شيخ حفظك الله، قلنا أن المسافة القصر لا حد لها، ما ردنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ولا ليلة ليس معها حرمة؟ نعم، هذا لا يدل على تحديد السفر بيوم وليلة، بل يدل على أن المرأة لا تسافر هذه المسافة بلا محرم، على أن التقييد السفر بلا محرم بيوم وليلة أو ثلاثة أيام ليس مرادا، وذلك الاختلاف التحديد. ولأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم عام، فكل ما يسميه الناس سفرا فإنه لا يحل للمرأة أن تسافره إلا بمحرم.